شيخ شيخ، هل يلزم من ذكر ابن عدي والعقيلي للحديث في كتابهم أن يكون الحديث ضعيفا؟ إذا ما ضعفه ولا يلزم.